الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، على الأساس عيان بس. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا كما لا يخفى، وحينئذ فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. الشيخ بعدما تكلم على مسألة مقدمة الواجب، وهي أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقلنا أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كما قلنا النصاب بالنسبة للزكاة أو زوال الشمس بالنسبة للصلاة، لأن زوال الشمس ليس في مكنة العبد، ليس في مقدوره، ولأن النصاب وإن كان في مقدور العبد لكن لم يوجبه عليه الشرع، ولذلك فرقوا بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. ثم أردف ذلك بمسألة، وهذه المسألة والتي تليها من باب الاستطراد، فقال: إن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا. الطهارة للصلاة واجبة بالنص، نصوص متواترة، وبالإجماع، لكن هو يذكرها هنا ليبين لك أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصلاة لا تتم إلا بالطهارة، والصلاة واجبة، إذن الطهارة واجبة. واضح؟ هذا مراد الشيخ. فقوله رحمه الله: اعلم أن الطهارة للصلاة واجبة إجماعا، يعني على فرض أنه لم يأتي نص في وجوبها، هب أنه لم يأتي نص في وجوب الطهارة، نقول بوجوبها لأنها وسيلة لواجب لا يتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الأمر بالماهية أمر بجميع الجزئيات، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. الأمر بالماهية، ما هو ماهية الشيء؟ أمر به وبما لا يتم إلا به. يعني الآن لو أن السيد أمر عبده أن يذبح له شاة، أن يذبح له شاة، طيب أمر فتاه، جزاكم الله خيرا، الشيخ محمود ينبه على أمر لا يقول عبدي ولكن يقول فتاي وفتاتي، ولكن هذا عند النداء والطلب لا عند الإخبار، فقوله: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني عند مناداته لا الإخبار عنه، جزاكم الله خيرا سيدنا. فإذا قال السيد لفتاه أو لعبده: اذبح لي شاة، طيب الآن الشاة لا تذبح إلا بسكين، فيجب أن يأتي بالسكين، طيب الشاة غير موجودة لا يتم ذبحها إلا بإيجادها بشرائها، يشتري الشاة، طبعا يشتري من مال سيده، أمره بأن يملأ الدلو، والدلو لن ينزل في البئر إلا بالرشاء بالحبل، لابد أن يأتي بالحبل وأن يمشي إلى البئر، وأن واضح؟ هذه الصورة متكاملة يدخل فيها كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة، لأن تعدد الأدلة يدل على قوة المدلول، تعدد الأدلة يدل على قوة المدلول، فالآن ولذلك يقول لك ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، لماذا يعدل؟ يبين لك قوة المدلول، بحيث لو تعارض مع شيء آخر يقدم هو، لماذا؟ لتوارد أدلته وكثرة أدلته، فيكون هو أقوى في الاستدلال من غيره، ثم قال فصل: قال المؤلف رحمه الله: وإذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكى حرمنا الميتة بعلة الموت، حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. الآن هو يريد أن يتزوج وعندنا فتاتان، وهو قيل له إن إحداهما أخت له. طبعا الآن هذه يعني صورة مستغربة، قد يقال إن إحداهما أخت له بالرضاع لكي نتصور الصورة. فحينئذ إحداهما محرمة عليه تحريما مؤبدا، هو لا يدري أيتهما أخته، فماذا يصنع؟ يترك الاثنتين جملة. قال: هذه المسألة يترجم لها علماء الأصول بقوله: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. وإحنا خدنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طب لا، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. والحق أن هذا أيضا هو وسيلة الواجب التي مضت، لأن ترك الحرام واجب، لأن ترك الحرام واجب. فإذا اختلطت ميتة بمذكى، الميتة حرام، حرمت عليكم الميتة، بمذكى يعني ذبحت ذبحا شرعيا، أو أخته بأجنبية، بأجنبية يعني مش من إنجلترا ولا من فرنسا، لا أجنبية يعني ليست من محارمه، فلا يتم ترك الحرام الذي هو أكل الميتة في الأول ونكاح الأخت في الثاني إلا بترك الجميع، فترك الجميع واجب. يبقى هذه المسألة هي سد الذرائع أو وسائل الحرام حرام، وهي ضمن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة من القواعد العظيمة الجليلة، هذه الأصول من تدبرها وفهمها فهما صحيحا تستقيم له الأمور. يعني الآن الشرك أعظم المحرمات، كل ما يؤدي إلى الشرك فهو حرام، كل ما يؤدي إلى الشرك فهو حرام. ولذلك تعظيم الصالحين وإطراؤهم يؤدي إلى الشرك فحرم. ولذلك قال سيد البشر: لا تطروني. لماذا؟ كما أطرت النصارى ابن مريم، واضح؟ فيقع أمر الشرك، مدح الزائد الغلو يؤدي إلى التعظيم الزائد إلى العبادة، فقال: لا تطروني، صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يؤدي إلى الزنا فهو حرام أيما كان. ولذلك تجد الشرع عظم هذا الأمر جدا، النظر، السمع، الشم، المشي، البطش، الاختلاط بالنساء، الخلوة بالأجنبية، حتى في الصلاة صفوف النساء خيرها أو آخرها، ولا يرفعن في الصلاة حتى يرفع الرجال، ولهن باب مخصوص في منزل النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. يبقى ماذا يصنع؟ يسد الذرائع المفضية إلى الزنا. هم الآن يقولون لك: هو كل واحد هيخلو واحدة هيزني بها؟ نقول: لو كان واحد في المية هو سد الذريعة للوصول إلى هذا الواحد. يعني هذا اللي انتوا خلاص يعني التقوى فارتكت صدوركم يعني، وأنتم بما معنا، لأنهم أصل هذا الأمر يعني نسأل الله السلامة والعافية في قلوبهم مرض، لكن هب أنكم إلى هذه الدرجة، هنالك واحد في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى عن الخضوع للقول حتى لا يفضي إلى الوقوع في الزنا، حتى إنه حرم إفضاء الرجل إلى الرجل في اللحاف الواحد والمرأة إلى المرأة في اللحاف الواحد، بل حتى قال: فرقوا بينهم في المضاجع الأطفال. ومن تتبع هذا يعني يجد فيه يعني ممكن يخرج في بحث كامل اللي هو الوسائل المفضية إلى الزنا أو سد الذرائع المفضية إلى الفاحشة. احنا قلنا الشم، تيام متأخر هذا. ومنه الله عن سب دين المشركين، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع إن سب دين المشركين يعني تنقصهم هذا ليس بمحرم لذاته، ولكن محرم لغيره، لأنه يفضي إلى سب الله ودين الله. وهذا هنا فقه دقيق جدا، إن كل ما يؤدي إلى الصد عن سبيل الله عز وجل فهو محرم، حتى إنه نهى عن سب دين المشركين وآلهة المشركين حتى لا يسب الله ويسب دينه سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك قتل من يستحق القتل، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أن هذا في صد عن الدعوة. كثير من الإخوة لا يراعي هذه المصالح، المصالح الدعوية. عندنا الآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يقول لك هذا حق لا بد من إظهاره، نقول نعم ولكنه يؤدي إلى منكر. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ذكورا وإناثا. جيد. وليس معنى ذلك أن يكون لكل واحد منهم سريرا، ولكن تفرق بينهم. كلمة تفرق يكفي في أن يكون لكل واحد منهم غطاء، ولا يفضيان في الغطاء الواحد. القاعدة التي تقول ترك السنة من السنة لتأليف الناس على السنة تدخل تحت هذا الباب أيضا ولا لا؟ نعم، ولكن لهذا يعني هذه الأمور تكون لها ضوابطها، يعني لا تطلق داخل بلد. إذا ما كان يترتب على ذلك فتنة، ترتب على ذلك مفسدة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أنا أضرب لك مثالا حدث قريبا هنا في البلد. كان شاب خلاص هيدخل، هو في اليومين بتوع زواجه، ودهسته عربية مات. كان أمر شديد جدا على أهلي، يعني عريس كاتب وكل حاجة، هيخش يومين وهيخش، ودرجات عربية مات. ورحنا يعني قبل ما خلصنا الورق في القصر العيني وغسلناه وكده، جينا خلاص المغرب هيأذن، والبلد كلها ملمومة على كبر الشعب، وأنا اللي كنت هصلي، وجي بعض إخواننا الأفاضل كبير في السن وعلى مشهد من الناس، ويا شيخ لا ما ينفعش نصلي الوقت، اللي هي كراهة الصلاة والدفن في هذا الوقت، مع ان الوقت كان لسه يعني ايه لسه شوية، يعني ممكن المنازعة، لان الذي ارجحه هو قول عائشة وموافقة ان المراد في النهي هو عند الغروب وعند الشروق وعند الزوال، واضح؟ فالشاهد يعني، وكان الكلام على مثلا قلت له ان شاء الله كلامك صحيح، ولكن هذا الكلام لانه بيتكلم امام الناس، والناس شهود وحضور، وانت عارف الناس اصلا بيتلكي كلنا يعني. فقلت له كلامك صحيح جزاك الله خيرا، وحديث عقبه بن عامر في مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولكن هذا القول الان. وقلت له كده بهذه الطريقه، لو نادى الوقت هتحدث فتنه الله اعلم بما هي. المهم صلينا داخل بلك، وبعد ما صلينا رحت على القبر فقلت كلمة، فمن ضمن الكلمة قلت نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي وأن نخبر موتانا في ثلاث، وذكرت الحديث، وقلت ولم أقل به هناك عند المصلى لأنه يترتب عليه فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة بنيتها على قواعد إبراهيم، ووضحت الأمر. والله جاء يعني أصحاب الميت قال والله يعني جزاك الله خير، أول مرة نسمع هذا الكلام، وجزاك الله خير ونحن ذلك. فقلت في نفسي لو كنت تكلمت بهذا الكلام قبل المسألة دي الله أعلم كان يعني إيه اللي يحصل عندنا في كرداس. فهي مراعاة المصالح والمفاسد. الإنسان قد يصيب، يعني أنا ما أقوله قد أصيب وقد أخطئ يعني في هذا، ولكن الحال بيقتضي فقه الدعوة والنظر في المآلات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على حالها، بل ترك قتل من يجب قتله، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها لحرمة قطع الأرحام، مع أن هنا لا نقطع بأنه لو تزوج المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها يحدث قطع الأرحام، لكن قد يحدث، فسد الذريعة المفضية إلى قطع الأرحام لأنه محرم. انظر إلى هذه القاعدة. ومن هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بدء الكفار بالسلام، نهى عن بدء الكفار بالسلام، ونهى عن التشبه بهم، لأن ذلك يفضي إلى محبتهم ومودتهم وهو محرم، فحرم الذرائع المفضية إليه. وهذا خصيصا ربطه الآن لأمر وهو تهنئتهم بأعيادهم، فضلا عن أنها أعياد شركية كفرية، ولكن من يفعل ذلك لو فتح الباب يفضي إلى محبتهم ومودتهم وغير ذلك، فهو محرم. واضح؟ يعني لما الآن يسألونك الآن عن تهنئة الكفار، وهذا محرم. لماذا؟ لأن هذه الأعياد شركية كفرية، والتهنئة يكون من باب الإقرار، وأيضا لأن هذه التهنئة تفضي إلى محبتهم ومودتهم، وهذا محرم في ديننا. اكتشفت لو أشكاله هنا بعضهم برضه أشكال معايا بالمحبة القلبية، كلام ابن تيمية المقصود في الفورمة هنا هي المحبة القلبية، أما المحبة التي تبنى على مودة وما شابه ذلك فلا تدخل في ذلك. فنقول المحبة التي تبنى على مودة وما شابه ذلك ستفضي إلى المحبة القلبية بلا شك. نعم، وهذا هو الحاصل الآن. إن هم الأزهر كلهم بيقول لك إن المقصود المحبة القلبية، حتى ابن تيمية عندكم يقول بهذا. فنعم، بس المحبة اللي هي مبنية على مودة ومشابه ستفضي في النهاية المحبة القلبية، هذا ما رأيناه. نعم، جزاكم الله خير سيدي. وهذا كله لا علاقة لا مننا، وهنئهم بشرك بكفر بما يحتفل، يحتفلوا بميلاد الرب. هل أنت تعتقد أن الرب يولد؟ الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الإيه؟ لا، لأن الشارع أتى بها، ولأن العلة فيها دعوتهم إلى الإسلام وتألف قلوبهم، بخلاف هنا الأمر نفسه شركي، الأمر نفسه كفري. واضح؟ أما عيادته فإنما أنت تتألفه. ولذلك لما عاد الفتى اليهودي أسلم. فإذا هذه القاعدة هي أن ما يؤدي إلى حرام فهو حرام، وسيلة الحرام حرام، وهي تدخل في وسيلة الواجب، لأن ترك الحرام من باب الواجب. قال الشيخ، أظن الكلام واضح بفضل الله. فصل. قال المؤلف: الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالتان: الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح، لأن النوافل غير الفرائض فهي مستحبات وليست بواجبات. الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. هنا يتكلم عن القدر الزائد في الطمأنينة لا عن الطمأنينة، فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها، ولذلك رد الرجل الذي كان يسيء في صلاته ما هي إساءته؟ أنه ما كان يطمئن فيه. حديث المسيء مداره على الطمأنينة، فأول ما يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لا نعم نعم جزاكم الله خير. قال: وقول المؤلف رحمه الله: حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه فيه نظر، بعلة الاشتباه فيه نظر، لأن الميتة غير معروفة بعينها، فالجميع محرم، لأنه لا يتم ترك الحرام إلا بترك الجميع، يعني بترك الميتة والمزكاة، لأني لا أعرف أيتهما الميتة، فكل واحدة أكل منها احتمل أن تكون هي الميتة. وقول من قال إن المذكاة يعني المذبوحة حلال لكن يجب الكف عنها ظاهر التناقض كما بينه المؤلف. هذه المسألة يبنى عليها أنه إذا اشتبه الحرام بغيره واختلط أي لم يتميز عنه فإنه يترك إن تعسر الوصول إلى الحلال فيه، يعني ليس المنع باتا. يعني الآن لو عنده ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر، إن تعسر عليه معرفة النجس فحينئذ يترك الجميع. طب إن لم يتعسر عليه ويستطيع أن يصل ببعض الوسائل لمعرفة هذا من ذاك يصل إليه، يبقى المنع عندما لا يتميز له الأمر أو لا يستطيع أن يميز بينهم. فإذا أمكن الاجتهاد فليجتهد حتى يصل إلى المذكى من الميت أو إلى الطاهر من النجس أو إلى الأجنبية من الأخت ونحو ذلك. نعم نعم، إذا اختلط عليه جزاك الله خيرا، كان في حديث علي بن حاتم إذا اختلط عليه صيد كلبه بكلب غيره فها هنا ماذا يصنع؟ هذا من أدلة هذه القاعدة، يترك الجميع إلا إن استطاع أن يصل إلى أن هذا صيد كلبه، وجد من العلامات أو الدلائل أن هذا صيد كلبه المعلم. أما إن وجد عنده الكلبان فحينئذ يمسك عن هذا الصيد، واضح؟ لماذا؟ لأنه اشتبه عليه. فلو أخذ ربما أفضى إلى الوصول إلى المحرم فيترك حتى لا يفضي به إلى المحرم. ناسي. كذا نعم، وكل ما مثل ذلك، يعني لو وقع في البحر هنا لا يدري هل قتل بآلة الصيد أم بالماء، كذلك لو تردى من شاهق هل قتله بسهمه أو بآلته أم قتله التردي من شاهق ونحو ذلك. هذا طبعا بخلاف لو أدركه حيا، لو أدركه حيا فليذكر يذبحه وحينئذ يكون طيبا حلالا. ثم قال: الواجب الذي لا يتقيد، كما قرأناه، الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود وهو الواجب المطلق كما مضى معنا، فالطمأنينة في الركوع والسجود إلى آخره. اعلم أولا أن الزيادة على الواجب لها حالة: الأولى أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلوات الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة كما هو واضح كما مضى. الثانية أن تكون الزيادة غير متميزة، أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرض من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. قلنا أن هذا في القدر الزائد لا في الطمأنينة نفسها. فقال قوم: الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب، وهذه قاعدة، هو أن تبيين الواجب واجب وتفسير الواجب واجب، واضح؟ يعني الآن الله عز وجل أمر بالصلاة أمرا مجملا، فجاءت السنة ففسرت هذا الواجب، فهيئة هذه الصلاة الأصل فيها الوجوب إلا إن دل الدليل على خلاف ذلك. واضح؟ لأن تبيين الواجب واجب، تبيين الواجب واجب. قال لأن الجميع امتثال للأمر الواجب، لأن الله عز وجل أمرنا بالصلاة، أمرنا بالركوع، أمرنا بالسجود، أمرنا بالطمأنينة، فهي واجبة، فالزيادة فيها امتثال للواجب فهو واجب، هذا مرادنا. قال ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأنه امتثال للواجب، ولكن هذا في نظر. قال الشيخ والحق أن الزيادة أن الزائد غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرد فقط من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. يعني الآن مثلا التسبيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع وفي السجود عند الجمهور مستحب، عند الحنابلة المرة واجبة وما زاد عليها مستحب. طيب هنا على قول من قال الزائد له حكم المزيد، يعني لأنه امتثال للأمر الواجب، هيقول إن الزيادة إلى 2 إلى 3 إلى 5 إلى 7 كل واجب لأنه امتثال للأمر بالتسبيح، والراجح خلافه لأن الواجب هو واحدة وما زاد على ذلك مستحب. وهذا أيضا من الاستطراد في هذا الباب. ثم قال المؤلف المندوب. فإذا اليوم انتهينا بفضل الله عز وجل من الحديث عن الواجب، وخلاصته أن الواجب لغة الساقط الثابت اللازم، والواجب هو ما يستحق تاركه العقاب أو اللوم. وهو من حيث النية منه ما يعتد به بدون نية كالتروك ورد الديون والودائع والنفق على الآل ونحو ذلك، وما لا يعتد به إلا بنية وهي العبادات المحضة. ومنه ما يقبل ويثاب عليه، ومنه ما يقبل ولا يساب عليه. الأول سائر العبادات، الثاني كمن سيصلي وقد أتى كاهنا، فهذا يسقط عنه الفرض ولكن لا يثاب عليه لقوله لا تقبل له صلاة 40. خلاص. والواجب أيضا منه المعين ومنه المبهم ومنه المضيق ومنه الموسع ومنه الكفاء والعين. ثم كان آخر شيء معنا هو أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم. وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.